بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على قال مالك رحمه الله تعالى باب عشرة النساء أي على ما يعاشرهن الرجل وعلى ما تعاشر المرأة زوجها، يعني الحقوق ما بين الزوج والزوجة، الحقوق التي على الزوج والحقوق التي على الزوجة كيف يفعلان في هذا الباب، لأن الزواج هو عقد على استمتاع ويلحقه حقوق، فما هي هذه الحقوق؟ هي تدرس هنا. قال رحمه الله تعالى: يلزم كل واحد منهم من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يماطل في الحق. هنا إذن على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من هذه الأشياء، من الصحبة الجميلة والخلق الحسن، وأن لا يماطل بحقها، أن لا يماطل بحقها، يعني حقوقها لا يقول مثلا شوي بكرة بعد بكرة، هذا ليس من العشرة التي هي بالمعروف. وكذلك يجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بهذه الأشياء، أو ينبغي على الزوجة أن تعاشر زوجها بهذه الأشياء، أن تصاحبه بالمعروف وأن لا تماطل في حقه. وقبل أن ندخل في الشرح أكثر، قلت لكم الدرس الماضي في قضية المتعة، ما حكم المتعة بعد العقد وقبل الخلوة، ومع عدم تسمية المهر هي واجبة على المذهب كما ذكرت أولا، لكن الشككت لا هي واجبة فعلا. إذن فينبغي على الزوج والزوجة هذا، أن يصاحبوا بالمعروف وأن لا يماطلوا بحقوقهم، فكثير من الأزواج ربما يؤدي حقوقه لكن يماطل، هذا لا ينبغي. قال: ويلزمها، أي هذه حقوق الزوج عليها، ثم سيذكر حقوق الزوجة عليه: طاعته في الاستمتاع، يعني من حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في الاستمتاع، يعني في الفراش في الجماع، فلا تماطل ولا تمنع نفسها مطلقا إلا من مانع شرعي، مثلا لحيض أو نفاس أو لمرض أو لتعب. وأيضا هنا ينبغي على الزوج أيضا من باب المعاشرة بالمعروف أن لا يطلب زوجته في أوقات هي لا ترغبها، فالزوجة إذا طلبها زوجها للفراش يجب عليها أن تطيعه وتأثم إن لم تطيعه إلا من مانع شرعي. لكن أيضا نوجه الخطاب للزوج، نقول: أنت أيها الزوج هذا حق لك لا شك، لكن راعي ما استطعت، لأن أحيانا الزوج لربما تأتيه شهوة مفاجئة فيراعى في ذلك، ولكن ينبغي على الزوج بشكل عام أن يراعي هذا الأمر مع زوجته بالمعروف. قال: وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. نعم، فيجب على المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وكذلك أن لا تسافر، فمن حق الزوج عليها القرار في البيت. وهذا كما ذكرنا في المتعة نذكر هنا أيضا، هو هذا حق لا شك، ما فيها كلام، المرأة إذا خرجت من دون إذن زوجها تأثم والعياذ بالله. ولكن أيضا يوجه الخطاب للزوج أن لا يحرمها مثلا من والديها، من والديها، أو مثلا من إخوانها، أو مثلا من قضاء حوائجها، بل يأذن لها، لكن فعل لو منعها لا بد يجب عليها أن تمتنع. قال: والقيام بالخبز والحج والعجن والطبخ، والطبخ ونحو ذلك، يعني خدمة الزوج، خدمة الزوج. فمن عادة الناس أن الزوجة تخدم زوجها فتقوم بهذه العادة. طبعا لو هنا يقول أهل العلم، يعني حتى نذكر ما عن الباب، يقول أهل العلم هنا: لو أن الزوجة طلبت خادما فيجب على الزوج أن يأتي بخادم، يجب على الزوج أن يأتي بخادم، لو طلبت خادم يجب عليه أن يأتي بخادم إن كان قادر على ذلك. قال: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، اكتب وسكنها كذلك. فيجب على الزوج أن ينفق، هنا الآن الحقوق التي على الزوج للزوجة، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأن يسكنها وأن يكسوها بالمعروف، ولو كانت المرأة غنية فالنفقة على الزوج واجبة، ولو كانت المرأة موظفة ولو كان معها مال. فالزوج هنا يجب عليه أن يقوم بمصاريف البيت، بالنفقات، بكل شيء، وهذه هي القوامة كما قال الله عز وجل بما أنفقوا من أموالهم. وأيضا يقول أهل العلم هنا خطاب يوجه للزوجة، وإن كان هذا واجبا على الزوج، إلا أنك أنت أيها الزوجة لو كان معك مال فإنه يحسن من من من من من من حسن العشرة أن تساعدي زوجك إن كان يحتاج لمساعدة. قال وعاشرهن بالمعروف. إذن هذا هو الدليل، فالمعروف هنا فيه أشياء واجبة وتكون أيضا واجب معروف، وفي أشياء ليست واجبة لكنها بالمعروف يعني بين الناس، يعني لأن العلاقة الزوجية لا تقوم على المشاحة، أعطني وأعطيك، لا، هي فيه فعلا فيه جزء يعني يجب على الزوجة أن تلتزمه من خلال الشرع، لأن تأثم في مخالفته، ويجب على الزوج أن يلتزمه من خلال الشرع أنه يؤثم بمخالفته، لكن هناك أشياء تكون بينهم بالمعروف والتراضي، تكون بينهما بالمعروف والتراضي، وعاشهن بالمعروف. إذن المعروف هنا فيه شيء واجب وفيه شيء مستحب. قال وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، وهذا فعلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر حياته، قال لأنهن خلقنا من ضلع أعوج أو من ضلع أعوج، فالمرأة بخلقتها ناقصة، وهذا لا شك فيه، والنقص هذا ليس للتندر والاستهزاء أو للسخرية أو مثلا للاستكبار، لا، هذا النقص يراعى، هذا النقص يراعى من الرجل العاقل اللبيب، يعني إذا الرجل العاقل الذي عرف أن زوجته فيها نقص يراعي هذا الشيء، فأنه لا يحسن مثلا بأنك إذا عرفت أن هذا رجل مريض مثلا لا يستطيع أن تمشي أن تقول له امش يا أخي ليش ما تمشي، هذا يعني استهزاء وتكبر وسخرية، ولا لا تجوز، يعني تحرم والعياذ بالله. فكذلك الزوج حينما يعرف أن زوجته ناقصة ينبغي عليه أن يراعي هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فهن عوالي عندكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك خيركم خيركم لأهلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهلي عليه الصلاة والسلام. فالمقتدي من الرجال العاقل اللبيب الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخيرية، طبعا هذا لا ينافي القوامة ولا ينافي التربية، يعني الزوج مع زوجته يكون لينا من غير عصر وحازما من غير كسر، فهو لين معها ولكنه يحزم أيضا، يعني أن المرأة تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى تقويم، يعني مثلا تربية على خلق معين أو مثلا مناقشة في كذا أو، فلكن هذا التقويم ما هو دائر ما بين الحزم واللين المعتدل، ما بين الحزم واللين، الحزم بلا عنف واللين بلا لين، واللين بلا يعني عصر كما يقول أهل العلم، يعني شعرة معاوية إن شدت هي ألان الرجل وإن لا ألانت شد الرجل وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه خير النساء لأهله إلا أنه في ذات مرة هجرهن كلهن رضوان الله تعالى عليهن. فإذا الحزم واللين والتربية والمعاشرة بالمعروف والملاطفة وكذا إلى آخره، هذا من من من من من شيم الرجال، لكن لا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي التسامح في المحرمات مع النساء، أو مثلا أن تكون المرأة هي القوامة لي على الأولاد ليس الرجل وهكذا، بل هذا ليس بصحيح، بل الرجل هو القوام وهو المربي وإلى آخره، لكنه يحسن في كل شيء مع زوجته. وقال أيضا كذلك إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا فيه والعياذ بالله أن المرأة إذا امتنعت عن زوجها في الجماع فإنها وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة، لعنتها الملائكة، فالملائكة لا تلعن إلا على أمر عظيم نسأل الله عليه وسلم. فيجب إذن كما ذكرنا وفصلنا قبل قليل. قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. هذا في باب المعدد المعدد يجب عليه أن يقسم بين زوجاته بالليالي. فإذا كان يعطي هذه ليلة فيعطي تلك ليلة، وإذا كان يعطي هذه ليلتان فيعطي تلك ليلتان، يعطي هذه ثلاثة يعطي هذه ثلاثة، وهكذا. ومدار القسم في الليل لمن عمله النهار. ويجب عليه أن يعدل في النفقة إذا أعطى مثلا هذه نفقة، مثلا كسوة مثلا 500 ريال ريال، يعطي تلك نفس الكسوة بخلاف الأولاد. فأحيانا مثلا يكون البيت الأول مثلا فيه سبعة أولاد، فسبعة أولاد مصاريفهم أكثر، والبيت الثاني مثلا ما فيه إلا ولد واحد فمصاريفه أقل. لا نتكلم عن مصاريف البيت والأولاد، نتكلم عن مصاريف الزوجة نفسها، يعني كسوة الزوجة، مصروف الزوجة الأولى لابد أن يكون مثل مصروف الزوجة الثانية، لابد أن يكون مثل بعض. وكذلك يعدل في النفقة والكسوة. وفي الكسوة هذه اسمها النفقة الواجبة، العدل الواجب بين الزوجات أن يكون في القسم والنفقة والمسكن. العدل الواجب بين الزوجات أن يكون في النفقة وفي القسم والنفقة والكسوة، هذا هو العدل الواجب بين الزوجات. أما قضية الجماع فهذا ليس فيه عدل، بمعنى إذا كان الإنسان لا يقصد الظلم فيه بل هو يجامع على حسب شهوته، ولكنه لربما يميل إلى الأولى أكثر من الثاني أو يميل إلى الثاني أكثر من الأولى، وهو لا يقصد الإضرار بأحد لكنه تبع لشهوته، فهذا ليس فيه عدل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم فيما أملك ولا تؤخني فيما تملك ولا أملك، يعني قضية المعاشرة في الجماع، لأن أحيانا الإنسان يشتهي أحد زوجاته أكثر من يشتهي الأخرى وهكذا، فهذا ليس فيه. لكن أيضا لا يتقصد الإنسان الإضرار، مثلا يضر بإحداهن لمصلحة الأخرى في الجماع، هذا لا يجوز، بل إذا يعني قدر على هذا وسد حاجة زوجته فيفعل. قالوا في الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهن إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله. وهذا فيه التحذير على أن الظلم بين الزوجات محرم ولا يجوز، فيما ذكرنا في القسم والنفقة والكسوة. قال وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل على الثيب، قال من عن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا للزوج المعدد، يعني لو أن هناك زوجا معه امرأة فأراد أن يأخذ ثانية، هذه الثانية لها حالتان، إن كانت بكرا فإن لها حق أن تأخذ سبع ليالي ثم يقسم بعد ذلك، يعني البكر إذا أخذها يبيت عنده سبع ليال ثم بعد ذلك يقسم هذه ليلة وهذه ليلة، هذا حق للجديدة إذا كانت بكرا. والثيب إذا تزوجها، إذا كان رجل عنده امرأة وتزوج امرأة ثانية وهي ثيب، فإن حق الثيب أن يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم هذه ليلة وهذه ليلة. إذن هذا حق الزوجة الجديدة، لأن الشرع رعى كل شيء، بما أن هذه توها داخلة جديدة على هذا الزوج فإن لها مراعاة ولها حقا فتعطى ثم بعد ذلك تدخل في القسم. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وهذا فيه أن الزوجة المعدد إذا أضع، طبعا هذا كله في التعدد، الزوجة المعدد إذا أراد أن يسافر فإنه لا يختار، بل يقرع بين نسائه إذا أراد أن تصحبه امرأة، يقرع بين نسائه، فأيهن خرج سهمها تخرج معه، هذا هو العدل في هذا الباب. إلا أن إذا الزوج راضاهن، مثلا قال أنا سأذهب بك إلى المكان الفلاني بعد الأيام الفلانية ثم سأرجع وسأذهب بالأخرى المكان الفلاني بعد الأيام الفلانية، فيعدل بينهما، يعني هو يصدق في ذلك فيسافر بهذه وسافر، هذا أيضا من العدل. أما لو كان يعرض له سفرا وهو لا يريد أن يعني أن أن أن أن أن يعني ينشغل بالقسم في السفر، لكن يريد أن يسافر ويريد مرأة معه، فإنه يقع بينهن. قال وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز. يعني هذا المرأة إذا قالت لزوجها المعدد خلاص أنا سامحتك لا تبيت عندي الليل ولكن لا تطلقني، فهذا جائز كما سيأتينا أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها عائشة، وهذا ما يسمى بزواج المسيار. الإنسان مثلا يعني يتزوج امرأة ولا يبيت عندها، ولكن هنا ملحوظة مهمة جدا، زواج المسيار كما مر معنا على مذهب الحنابلة لا يجوز زواج المسيار إذا كان بنية الطلاق، إذا كان الرجل يتزوج مسيارا وهو ينوي أن يطلق، هذا كما مر معنا على مذهب الحنابلة لا يجوز، بل كما قال الإمام أحمد لا تحل له حتى ينوي زواجها أبدا. أما لو كان ينوي زواجها أبدا وهي رضيت أن تسقط مثلا ليلة أو تسقط المبيت هذا جائز. قال وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، هذا جائز لأن حق لسودة وهبته لعائشة، فليس لغيرهن اعتراض رضي الله تعالى عنهن جميعا. وهذا الموضوع فيه مصلحة للزوجة، يعني أحيانا الزوجة مثلا ترى من زوجها بعدا عنها وكأنه يريد أن يطلقها، فتقول لا تطلقني خلاص لا تنشغل بي، يعني أعطني نفقة أصرف علي نفقة واجعلني في السكن ومع أولادي وأنت لا تبيت عندي، فهذا فيه مصلحة لها إذا كان الزوج راغما عنها. قال وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن، هنا المرأة إذا ترفعت عن طاعة زوجها، لأن قلنا طاعة الزوج واجبة في المبيت وعدم الخروج من البيت وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الطبخ وغيره، قال إذا ترفعت عن هذه الطاعة الواجبة وظهرت أماراتها، يعني ولو لم تترفع ما لم يحصل الترفع بعد لكن بدت أماراتها بالترفع، فإن الزوج هنا يعالجها، الزوج هنا يعالجها أولا بالوعظ، قال وعظها يعني بأن يذكرها بحقه عليها من عند الله عز وجل، فيقول لها ترى إن لم تطيعيني في الفراش فإن الملائكة تلعنك وهذا أمر حرام عليك وأنا أخشى عليك من الحرام فلا تقعي في الإثم، وهكذا فيعظها ويذكرها، لأن المرأة أحيانا فعلا يعني تقع في شيء من هذا، وكل إحسان يقع حتى الزوج يحتاج إلى تذكير، فإنه يعظها فإن أطاعته فالحمد لله، فإن أطاعته فالحمد لله، إن لم تطيعه ينتقل إلى الدرجة الثانية بهجرها في المضجع، له أن يهجرها في المضجع بأن لا يجامعها، وأيضا كذلك مثلا يدير ظهره عنها، يهجرها على حسب ما تصلح به يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة أكثر من ذلك، لكن في الكلام لا يتركها في الكلام إلا ثلاثة أيام، يعني ليس له حق أن لا يكلمها إلا ثلاثة أيام. وأيضا هذا يعني من حق الزوج أن يفعل هذا مع زوجته إذا عصته في الواجبات، إذا عصته في الواجبات وبعد وعظه إياها وتذكيره إياها. فإن طاعت فالحمد لله. وفي الغالب، في الغالب 90% أن المرأة إذا هجرت بهذه الطريقة ترجع مباشرة، في الغالب 90% أن المرأة إذا هجرت بهذه الطريقة ترجع مباشرة. لكن الملاحظ أيضا أن الزوج، أن الزوجة إذا أغضبت زوجها إغضابا شديدا فهجرها وتركها في مضجع، ترجع الزوجة مباشرة كأنها لم تفعل شيئا. فالزوج أحيانا هنا يعني يأخذه الغضب، كيف أنت تفعلين هذه الأشياء الكبيرة ثم ترجعين بكل سهولة؟ ولكن على الزوج أن يرجع ويعلم أن هذه مرأة وهكذا مرأة، يرجع ويتذكر قول الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن أطعنكم خلاص ارفع عنها التكاليف ما دام أنها طاعت ورجعت، حتى لو فترفع عنها التكاليف والحمد لله، ولربما كما يقولون لربما تصبح أحسن وأجمل ليلة في يعني أسبوعك أو في يومك أو في شهرك ذاك. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ضربها ضربا غير مبرح. وهذا الضرب ليس من باب الضرب يعني والإيلام والشدة، ولكن من باب إيصال الشعور إلى أنك وصلت إلى هذه الدرجة. ولذا قالوا يعني يضربها كمثلا بعود مسواك يؤثر مثلا. والترفع عن الضرب مطلقا هو الأفضل ولا شك، الترفع. فإن لم ترتدع بالهجر فإنه يعني يكلمها يعني تكليما جادا، يعني بأنك أنت لم تطيعيني، فربما يعني يحتاج إلى ضربك، وهذا لن أفعله لأنني كذا رجل، وربما أنك توصلي بالدرجة إلى يعني تدخلي يعني أكاد أن أطلقك، وهذا أمرني أضر بحياتك وحياتي وكذا. فيكلمها بجدية إذا لم تطع بمثل المضجع. ولكن لو أن الزوجة ضرب زوجته ضربا غير مبرح، ف إن كان فعل هذه الأشياء الثلاثة، فعل العظة والهجر ولم ينفع، فإنه لا يثرب عليه أيضا، لا يثرب عليه، هذا حق حقه الله عز وجل، وهو أعلم بخلقه، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. أما في حال الضرب المبرح أو الضرب يعني كما يقول طالع نازل، هذا لا شك أنه والعياذ بالله الحمد لله الذي عافانا من متلبيك في خلق فضله، ليس من شيم الرجال. قال: ويمنع من ذلك إذا كان مانع لحقها، يعني لا يضربها إذا كان فيها مانع لضعف أو مرض، فلا يجوز له أن يضربها حينئذ. قال: وإن خاف الشقاق، خف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكم من أهله وحكم من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، فيجمعان إن رأيا ذلك أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المسألة الثالثة في العشرة النساء، يعني الزوج وعظ وهجر وضرب وما نفع، ما نفع، ما هو الحل؟ الحل أن يبعث حكم من أهله، يعني رجل من قرابته ورجل من قرابتها، فهذان الرجلان يجلسان ويتباحثان، ما مشكلتكما، يضعان الحلول إلى آخره. فإن رأيا جمعا، قال خلاص ترجع لها وترجع لك، يعني بعد ما جلسوا مع بعض وجلسوا مع المرأة ما جلسوا مع الرجل، رأيا مثلا أن هذا مشاكل فيه حل، يعني فيه حل، يعني فألزم، قال خلاص ارجعي له أو أن ترجع لها، فإنه يعمل بذلك، يجمع بينهما ويعمل بذلك. وإن رأى تفريقا، قال والله وصلنا درجة أن هذا ما يصبح للزوج مع الزوج هذه أو الزوجات مع الزوج، وفرق بينهما فلهما ذلك. قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني لا بد من النية الطيبة في هذا العمل، لا بد من النية الطيبة في هذا العمل، يعني يأتي الحكم وهو يريد الإصلاح بين الزوجين، لا يريد يعني الانتقام أو المفاصلة وكذا، هذا لا ينفع، هذا يزيد الطين بلة. فينبغي أن يأتي الحكم بنية الإصلاح والتراضي والتسامح، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وبهذا نكون قد انتهينا من باب عشرة النساء، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.